فإن المتأمل في سيرة سلفنا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يستشعر معنى هذه الآية، معناها ولفظها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. كنتم خير أمة أخرجت للناس. هناك جماهير من المفسرين يقصرون هذه الآية على جيل الصحابة فقط، لأنهم هم الجيل الفريد الذي حل هذه الأرض. لا يوجد جيل، وفتشوا إن أردتم أو إن استطعتم على جيل له هذه الخصائص والمميزات التي كانت لجيل الصحابة. انظروا إلى أي نبي، فخذوا أصحابه، ثم انظروا إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فخذوا أصحابه وقارنوا. لا ترى نسبة أبدا بين أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبين أصحاب غيره من إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك مدحهم الله عز وجل، ومن مدحه الله فهو ممدوح على الحقيقة، بخلاف مدح بني آدم، فقد يمدح الرجل وهو منافق لأنك لم تسلط على قلبه ولا تعرف خباياه ولا حنايا صدره. أما الله تبارك وتعالى فإذا مدح رجلا فهو الممدوح على الحقيقة، وإذا ذم رجلا فهو المذموم على الحقيقة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو يصف هذا الجيل الفريد بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والناس هنا لفظ عام يشمل الناس جميعا، فيقال كانوا خير أمة أخرجت من لدن آدم حتى قيام الساعة. والناظر في تصرفات الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يرى أنهم خير أمة فعلا. أنا أسوق مثلا واحدا وقد أتبعه بمثال أو آخر على حسب الحاجة يبين لك هؤلاء الناس. لما تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك، وكعب هذا كان رجلا أميرا في الجاهلية، فلما أسلم صار من عوام البشر وعانى الفقر أيضا برغم أنه كان أميرا. خرج من ماله ومن داره، وأرجو أن تتصور خرج من ماله على حد قول بني إسرائيل لبعض أنبيائهم: أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. المتأمل يعلم، وأبنائنا معطوفة على ديارنا مكسورة، يبقى كأنه أخرج من داره وأخرج من ولده. كيف يخرج من ولده؟ انسلخ منه. فهذا يبين لك عظم المصيبة التي يعانونها. أخرج من داره ومن ولده، كأنما اختطف ولده منه فأخرج منه. كان كالشيء الواحد فانفصم. فكعب بن مالك مثال لواحد من الصحابة تخلف عن غزوة تبوك، ولم يتخلف لكونه يستهين بالغزو، إنما تخلف لشيء عرض في نفسه وظن أنه يدرك الغزو ففشل في ذلك. كان له بستان أو حائط، وقد أجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الغزو، فهو يذهب إلى البستان ينظر هل أينعت ثمرته فيقصفها قبل أن يغزو أم لا، فما زال يروح ويجيء، وقد جهز راحلتين قبل الغزو، وهذا مما يبين أنه جاد في أن يغزو. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنون خرجوا إلى الغزو وهو يقول غدا أقصف الثمر، فيذهب غدا فيقول بعد غد حتى يطيب، ثم يقول أنا قادر على اللحاق بهم إن أردت، لأن معه راحلة قوية، فما زال يمني نفسه سيدركهم حتى تفارت الغزو وأيقن أنه لن يدركهم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبوك قال ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، لأنه كان رجلا أميرا، فإذا لبس شملة أو بردة تكبر فيها واختال ونظر إلى أكتافه من العج، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقام معاذ بن جبل وقال له بئس ما قل، والله رسول الله ما نعلم إلا خيرا. فلما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغزو جاء المعذرون من الأعراب يعتذرون ويبدون أعذارا واهية، إن بيوتنا عورة، أنا ضعيف، أنا رجل إذا رأيت نساء بني الأصفر افتتن، إلى غير ذلك من الأعذار الواهية، ويحلفون على ذلك. فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. فجاء كعب بن مالك واثنان آخران معه ممن صدقوا واعترفوا أنه لا عذر لهم، كعب بن مالك وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع. وكان هلال بن أمية ومرارة شيخان كبيران بخلاف كعب بن مالك فكان أشد الرجلين. كعب بن مرارة بن الربيع وهلال بن أمية سمع الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه غضب عليهما لأنهما لم يعتذرا بشيء، حتى جاء كعب قال فدخلت المسجد فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لي تبسم المغضب وقال ما خلفت، ألم تعد راحلتي؟ فقلت يا رسول الله والله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لرجوت أن أخرج منك خطه بعذر، لقد أوتيت جدلا، رجل جدل يستطيع بحلاوة لسانه أن يقلب الحق باطلا، لقد أوتيت جدلا، وأوشك إن حدثتك بحديث كذب ترضى به اليوم عني أن يسخطك الله تبارك وتعالى علي، فوالله ما كان لي من عذر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما هذا فصدق. العلماء يقولون لهذه العبارة مفهوم آخر، أما هذا فصدق، فكأنه يشير إلى المنافقين الذين قبل علانيتهم أنهم لم يصدقوا. وإلا فما معنى تخصيص كعب بن مالك بالصدق دون كل أولئك؟ أما هذا فصدق، فمفهوم المخالفة منه، وأما الآخرون فكذبوا. لكنه يعلم الأمة أنه لا يجوز لأحد أن يستطيل على قلب أحد ولا أن يحكم على الذي فيه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان أحد يعلم الغيب لكان هو أولى الناس بأن يعلم الغيب، فهذا تشريع. النبي عليه الصلاة والسلام يسن لمن يأتي بعده فيحكم على من واله، قال قم حتى يحكم الله فيك. هذه قضية واحدة من عشرات المئات من القضايا التي تحدث كل يوم. تنظر إلى جيل الصحابة لما منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين من كلام أولئك الثلاثة، منع المسلمين وليس عليهم رقيب إلا الله تبارك وتعالى. قال كعب: فكنت أمشي في الأسواق لا يكلمني أحد، فألقي السلام فلا يرد أحد. ولعل قائلا يقول: إلقاء السلام واجب، فكان المفروض أن يؤدوا هذا الواجب إلى كعب، فيقال إنهم أخذوا النهي على إطلاقه. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كلامنا فيشمل كل كلام بما فيه إلقاء السلام. وهذا هو الفهم الحق، أنك إذا نهيت عن شيء فتنتهي عن كل مفرداته إلا أن يأتيك دليل خاص يخرج هذه الجزئية من النهي العام. هذه القاعدة لماذا هي غير موجودة أو مفهومة؟ لأننا بالنسبة لديننا أعاجم، بالنسبة للغة العربية أعاجم. فترى المرء منا يسمع كلاما ولا يعقل معناه، برغم أنه بلسان عربي مبين. أعرف كثيرا من الناس حفظوا قوله تبارك وتعالى: ومن شر غاسق إذا وقب، يحفظها وهو ابن سنتين أو ابن ثلاثة، ومات ولم يعرف ما هو الغاسق وما معنى وقب. ومن شر غاسق إذا وقب، حفظها ومات ولم يعرف معناها. لذلك فسوء الفهم بالنسبة للغتنا العربية ينجر على جميع النصوص، إذ هي بالعربية أيضا. نهى عن كلامنا أيها الثلاثة فينتهي المسلمون جميعا حتى في رد السلام الواجب. فكنت أمشي في الأسواق لا يكلمني أحد، وألقي السلام فلا يرد أحد. وأبلغ من ذلك أن كعبا يقول: فكنت أدخل المسجد فألقي السلام فأتساءل: هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ عقوبة. قال كعب: فلما ضاقت علي الحال وكنت كما وصف الله عز وجل وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، لما ضاقت عليه الحال ذهب إلى بيت ابن عمه وأحب الناس إليه وهو أبو قتادة الأنصاري، وكان في بستان. قال كعب: فتسورت الحائط تسلقه، فنظرت فإذا أبو قتادة مسند ظهره إلى الحائط، وليس إلا أنا وهو فقلت له: السلام عليك يا أبا قتادة. فوالله ما رد علي السلام. أين هذا الجيل؟ أين هؤلاء الناس؟ والله ما رد علي السلام. وكعب بن مالك يقول: وليس إلا أنا وهو، حتى لا يقال أنه يرائي أو أنه يخاف من أحد أن يبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رد عليه. فقلت له: نشدتك الله يا أبا قتادة، أما تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت فلم يرد عليه، فكررها عليه 3 مرار: نشدتك الله تعالى، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ ذنب واحد فقط ارتكبه كعب بن مالك. فقال له أبو قتادة: الله أعلم. قال كعب: ففاضت عيناي ونزل مكسور القلب. فبلغه أمر آخر، وهو أن يعتزل امرأته. يعتزل امرأته؟ هل كفر؟ لأنه لا تطلق المرأة إلا بيمين طلاق، أو إذا كفرت، أو إذا كفر الرجل. فاعتزلها وظل 50 ليلة يعدها عدا حتى جاء الفرج، ونزلت توبة الله تبارك وتعالى عليهم. فجاء رجل يركب فرسا في الفجر، وكان كعب يصلي الفجر على سطح البيت. قال: وأنا بينما أنا أصلي إذ سمعت صوتا يقول: أبشر يا كعب بن مالك. فسجدت لا يدري من أين الصوت ولا من قائله. كان رجلا يركب فرسا، وكان الصوت أسرع من الفرس يقول: أبشر يا كعب بن مالك بتوبة الله عليه. قال: فلما جاءني الرجل خلعت عليه ثوبي، ووالله ما أملك غيرهما من الفرح، واستعرت ثوبا وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما أن دخلت المسجد حتى قام إلي طلحة بن عبيد الله فالتزمني وهنأني بثوبة الله علي، ووالله لم يقم غير طلحة، ولست أنساها لطلحة. وأقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم طلعت عليك فيه شمس. فقال كعب: إن من تمام توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل. قال كعب: فما أعلم أحدا ابتلي بصدق الحديث ما ابتليت أنا، ووالله ما كذبت قط منذ هذه، ما كذبت قط. لماذا؟ لأنه لما صدق برأه الله عز وجل، رأى العاقبة، ثم في المقابل رأى عاقبة المنافقين الذين ذمهم الله عز وجل برغم قبول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلانيتهم. قال: وإني لأرجو أن يحفظني الله عز وجل فيما بقي من عمري. تنظر في هذه القصة، موقف واحد يؤمر المسلمون فيه بأمر فينصاعون جميعا حتى وإن كانوا كارهين. كعب بن مالك ابن عم أبي قتادة، وأبو قتادة أحب الناس إليه، كان يمكن أن يقول له: لا تقنط من رحمة الله، لا تيأس، فيجعل الله لك فرجا، يبشره. وهناك نصوص كثيرة عامة في التبشير، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بشروا ولا تنفروا. كان يمكن أن يقول له ذلك، لكنه أبى، امتثل للأمر مع كونه لا يحب ذلك. وهذه هي طبيعة المسلم، أن يكون كالجمل الأنف، حيثما قيد انقاد، حيثما قيد يعني إلى الخير وإلى البر انقاد، وأن يضع حظ نفسه على الأرض فيدوسه، لأن حظ النفس مخلوط بكبر وعجب واعتداد بالرأي. فحظ نفسك ضعه تحت قدمك وكن كالجمل الأنف. ولو نظرت إلى مفردات معاملات الصحابة لوجدتهم فعلا كانوا خير أمة أخرجت للناس. تنظر بسرعة إلى المسلمين اليوم وفي ذهنك حكاية كعب بن مالك، انزل إلى المسلمين اليوم، أهؤلاء هم خير أمة أخرجت للناس؟ لا والله، هؤلاء خير أمة معاملاتهم رديئة، المنكر موجود، الحرام موجود، وكل امرئ يخشى يريد أن يقبع في الجحر. وقد قال الله تبارك وتعالى عقب هذه: ما هي المواصفات التي جعلت هؤلاء الناس كانوا خير أمة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، تأمرون بالمعروف لأن هذا هو الأصل، وتنهون عن المنكر لأنه طارئ على الأصل. إذ الأصل في الناس العدالة، والأصل في الناس هو الإيمان والإسلام، والشرك والفسق هذا طارئ على الأصل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجدانه. الفطرة هي الإسلام، فمعنى الحديث إن المولود يولد على الإسلام، يولد وقد أخذ الله عز وجل عليه الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ميثاق الفطرة أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم. ميثاق الفطرة، يولد المرء على الفطرة: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فمعنى أن يشهد الرجل على نفسه أن الله تبارك وتعالى هو باريه، هو خالقه، ثم يأتي بعد ذلك يشرك، فالشرك طارئ على هذا الأصل. لذلك قدم الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر لسببين: السبب الأول أن الأصل هو الأمر بالمعروف والمنكر طارئ. السبب الثاني أنه لا يمكن أن يكون هناك إنكار إلا بخروج عن معروف، أي بخروج عن الأصل. وقد ذم الله عز وجل بني إسرائيل، قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر اقترفه بعضهم، لبئس ما كانوا يفعلون. ولذلك يقول في تمام الآية التي نحن بصددها: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. معنى لو آمن أي لو فعلوا مفردات الإيمان، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لم يكن السياق وأكثرهم الكافرون، لأن الذي يترك النهي عن المنكر مع القدرة على إنكاره لا يكون كافرا، إنما يكون فاسقا. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الأصل الأصيل الركين الذي يجب على المسلمين أن يعرفوه بقيوده وحدوده، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأصل هو المعروف، كما قلنا إن الأصل هو الإسلام أو الإيمان، والشرك طارئ. كذلك المسلمون عدول، كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطابه إلى أبي موسى الأشعري: المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور. فالأصل هو الأمر بالمعروف، لأنه طريق الجنة. والنهي عن المنكر إنما يكون بعد أن يخرج الإنسان من ربقة فعل المعروف إلى فعل المنكر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 درجات: أن تأمر أن تنهى عن منكر فيحصل ضده، فهذا مشروع. أن تنهى عن منكر فيقل، فهذا مشروع وإن لم يزل بالكلية. أن تنهى عن منكر فيحصل لك القدر الذي تنهى عنه، فهذا محل اجتهاد. أن تنهى عن المنكر فيحدث أشد منه، فهذا محرم. وهذه الدرجات مهمة جدا في إنكار المنكر والأمر بالمعروف. الدرجة الأولى مشروعة، وقد تكون واجبة إذا أنكرت المنكر فحصل ضده، أي جاء المعروف، كهذا البئر الذي حكى عنه أبو شامة رحمه الله. قال: كان بعض العلماء من السابقين يمر ببعض الطريق فإذا أناس كثيرون حول بئر ومعهم أطفالهم، فسأل: ما بال هؤلاء الناس وما بال البئر؟ فقالوا: إن هذا البئر بركة، والناس كلما مرض أحدهم جاء إلى ماء هذا البئر فانغمس فيه. فسكت العالم، ثم جاء من الليل ومعه أصحابه وردموه، ولما انتهوا من ردمه أذن للفجر فأذن على هذا البئر وأقام الصلاة وقال: اللهم إني ردمتها لك فلا ترفع لها رأسا. فلم يرتفع لها رأسا. هؤلاء الناس يشركون: اللهم إني قطعتها لك فلا ترفع لها رأسا. فهذا منكر تستطيع أن تبدله بضده، فهذا مشروع. ويكون هناك نوع من المنكر لا تستطيع أن تزيله بالكلية، لكنك إن حاولت في إنكاره خف المنكر، فهذا أيضا مشروع. وهناك نوع من المنكر إذا أنكرته حصل من المفسدة ما يساوي هذا المنكر الذي أنكرته، فهذا محل اجتهاد. يعني يترجح للعالم الدارس المفاسد والمنافع في هذا الأمر، استوى طرفاه، فنحتاج إلى مرجح، هل نتركه أم هل ننكره؟ محل اجتهاد. فكل واقعة من هذا الضرب تحتاج إلى فتوى مستقلة حتى نعرف كل الملابسات والظروف التي تحيط بهذا المنكر. والنوع الرابع الذي أفتى ابن القيم رحمه الله بتحريمه هو النوع الذي لا يستوي طرفاه، إذا أنكر المنكر وقع في منكر أشد منه، لأن الشريعة أتت بدفع المضار في الأصل. والشرع يقول لك: إن كان هناك أمران لا بد أن تختار أحدهما، وكان مضرين فاختر أقلهما ضررا. النوع الذي لا يستوي طرفاه، إذا أنكر المنكر وقع في منكر أشد منه، لأن الشريعة أتت بدفع المضار في الأصل، والشرع يقول لك إن كان هناك أمران لا بد أن تختار أحدهما، وكان مضرين فاختر أقلهما ضرر أمران، لا بد أن تختار أحدهما وكان مضرين فاختر أقلهما ضررا. اختيار أفضل الضررين عند نزول البلاء، هذا هو الأصل في الشريعة. وحكى ابن القيم رحمه الله حكاية ابن تيمية المشهورة في هذا الأمر، فقال: سمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: بينما أمشي أنا وبعض أصحابي في زمان التتار، إذ وجدناهم يشربون الخمر سكروا، فأنكر بعض أصحابي عليهم، فقلت له: إن إنكارك منكر، إن إنكارك منكر، لأن الله تبارك وتعالى نهى عن الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء الخمر تصدهم عن سبي الذرار وقتل النفوس، فانظر إليه ما أفقهه رحمه الله تعالى، ولم يغب عن باله أبدا أن الخمر حرام، لكنه نظر بعقل الرجل الفاقه لدينه العالم بنصوصه العليم بمقاصده، شرب خمرا فسكر. هذا الرجل إن كان الخمر يصده عن ذكر الله وعن الصلاة فهذا هو المنكر في الأمر ويجب أن يعاقب، فإن كان في مثل الحال الذي مر عليه شيخ الإسلام رجل عدو إن أفاق قتلك وسبى نساءك وقتل الذرية فشرب الخمر أهون، لأنه لا يتعداه إلى غيره، إنما القتل يتعدى إلى الغير إلى إزهاق النفس. فهذه الدرجات الأربعة يجب على المسلم أن يضعها نصب عينه بشرطين: الشرط الأول أن يكون قادرا على إنكار المنكر، الشرط الثاني أن يكون عالما بالفرق بين المعروف والمنكر، وهذا شرط مهم جدا، فلقد رأينا أناسا ينهون عن الواجب وليس عن المنكر، ينهون عن المعروف وليس عن المنكر. لماذا؟ يظنه منكرا جاهل، لا يعلم أن هذا من الواجب أو من المستحب أو على الأقل من المباح، جاهل. فرأينا أناسا ينهون عن الصلاة قبل المغرب، قبل صلاة المغرب أي بعد الأذان، ويغلظون ويشددون جدا في هذا الأمر، ويقولون المغرب غريب، وهذا قول، لكن نحن أسعد الناس بالدليل، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، لولا هذه الجملة الأخيرة لكانت الصلاة قبل المغرب واجبة. وتراه ينكر عليك أشد الإنكار أن تطيل شعرك، مع أن إطلاق الشعر مباح، وبعضهم يجعله مستحبا بشرط أن يعتني به، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له شعر فليكرمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب شعره إلى منكبه، فهذا مباح أو من سنن العادة على أقل تقدير. فيقع هذا المسكين في إنكار ما هو معروف، في حين أنه يرى الذين يطوفون حول القباب والقبور فيزعم أن هذا ليس من الشرك، فلا بد أن يكون الرجل عليما بالفرق بين المعروف والمنكر. ولذلك كافة العلماء على أن الجاهل لا يجوز له أن ينكر المنكر، لأنه بجهله قد يقع في منكر أشد منه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. أي إذا رأيت المنكر فعجزت عن تغييره بيدك فانزل إلى الدرجة الثانية، فإن عجزت فانزل إلى القلب الذي ليس لأحد سلطان عليه ولا يظهر إنكار القلب. فإن لم ينكر الحالة هذه فاعلم أنه كافر أو فاسق والعياذ بالله. وهذا واضح من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. أي أنه إذا رأى المنكر فلم ينكره بقلبه كان ذلك دليل على أنه يعرف المنكر ويستمرئه ويحبه، فهذا والعياذ بالله قد يفضي به إلى الكفر. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنوسع الكلام قليلا حتى يعني نستمع بعض النصائح التي يسدونها إلينا إن شاء الله تعالى. فأنا أوسع الكلام على جزئية من هذا الأمر الذي ختمت به الخطبة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متى يكون وكيف. فهذا الأمر سنتطرق إليه إن شاء الله تعالى تطرقا علميا واسعا مع نصب الدلائل على كل قول، لأن الأمر بغير دليل يطرح، ولأن الله تبارك وتعالى إنما تعبدنا بقوله أو بقول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أو ما اتفقت عليه أمة النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر ذلك من الدلائل المعروف. معروف بين العلماء هذا القول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون باليد، وهذا لكل ولي في حدود ولايته، وهذا يعبر عنه بالاستطاعة، أن ينكر باليد ثم باللسان ثم بالقلب، ثلاث درجات. إن كان المرء يستطيع أن ينكر باليد تعالى تعجل عن الإنكار باليد للإنكار فهو غافل، وإن كان يستطيع أن يغير باللسان فعدل إلى التغيير بالقلب فهو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز للمكلف أن يخرج من درجة إلى درجة إلا بفقد الاستطاعة، ولذلك فهو في كل درجة في كل نقلة يقول فإن لم يستطع فينتقل إلى الدرجة التي تليها، وليس كما قال بعض الناس أن الإنكار باليد للحكام والإنكار باللسان للعلماء والإنكار بالقلب للعوام. هذا قول خاطئ جدا، لأنه مع هذا القول تبطل ولاية الرجل على بيته، يعني لا يستطيع الرجل أن يغير المنكر في بيته باليد لأنه قصر ذلك على السلطان، وهذا واضح من الكلام. بل الإنكار باليد واجب أو مستحب أو جائز لكل ولي على ولايته. فدعونا من فوق وخلونا الآن فينا نحن، ألست أنت رب البيت؟ يقول بلى. لما تخرج امرأتك متبرجة وبنتك متبرجة؟ لما تترك جهاز التلفزيون في البيت ولا تكسره أو لا تخرجه من البيت أو تعطله؟ أليست هذه ولايتك؟ لماذا تنظر إلى فوق وأنت غارق واسنان نائم في سباتك؟ بل يجب عليك أن تغير باليد في حدود ولايتك. لا يجوز لرب البيت أن يغير المنكر في البيت بلسانه وهو قادر على أن يغيره بيده، هذا لا يجوز. فإن لم يكن هو الولي، إن لم يكن هو الوالد وكان هو الابن، فليس من حقه أن يغير باليد في حضور والده، لأنه ليس له سلطان لا على والده ولا على أمه ولا على إخوته. والمقصود بالسلطان يعني السلطان الشرعي. دعك من الاعتبارات التي توجد في وسط العوام، كان يقول أخويا ده يعتبر أبوي لأنه رباني. الاعتبار شيء، والحكم الشرعي الذي تترتب عليه الآثار شيء آخر. ولذلك مرة سألت للشيخ الألباني عن بنت كانت تخرج إلى المسجد وتصلي صلاة الجماعة، تخرج إلى المسجد وتصلي صلاة الجماعة وعليه السلام عليكم، فأبوها سافر إلى الخارج. نعم. في الفتاة كانت تصلي الجماعة في المسجد، فسافر أبوها ولم تأخذ منه الإذن، فأراد أخوها أن يمنعها، فأفتى الشيخ وقال ليس من حق الولد أن يمنعها إذ ليس له عليها سلطان شرعي، لا يحق له أن يمنعها إذ ليس عليه إذ ليس له عليها سلطان شرعي. فأنت أيها الولد وأبوك في البيت تنكر بلسانك، فإن لم تستطع فتدرج وانزل إلى آخر درجة وهي الإنكار بالقلب. ويعلم فقه الرجل من طريقة إنكاره للمنكر، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في مكة وهي ملآنة بالمناكير، كان أعظمها الشرك، وكان على البيوت الرايات الحمى التي معناها أن هذا البيت بيت دعارة وزنا، ومع ذلك لم يتجه إلى كل هذا، لأن هناك ما هو أخطر من ذلك. ولو شاء الله تبارك وتعالى لفرض عليه الجهاد والإنكار، وإنكار المنكر نوع من أنواع الجهاد، بدليل قول الله تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. معنى واصبر على ما أصابك أن إنكار المنكر يترتب عليه بعض الأذى ولا بد. فأنت إن تصديت للإنكار إنكار المنكر فاعلم أنه يصيبك بعض الأذى، فاصبر على ما أصابك. فهذا نوع من أنواع الجهاد. فلو شاء الله تبارك وتعالى لقال له جاهد المشركين بيدك، وتكونت جماعة من المسلمين يقتلون زعماء المشركين، لكن ما هي النتيجة؟ تنقلب كافة العرب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقبلون دعوته. إنما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في فترة الاستضعاف، في الفترة المكية، وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. فانظر إلى حالك اليوم، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر هذا المنكر لأن كان هناك شر وكان هناك دعارة وكان هناك كل الموبقات ولم يكن الناس يعرفون شيئا عن ربهم. انزل سريعا الى دنيا الناس اليوم، هل يعرفون عن ربهم شيئا؟ يسيرا. وان عرفوا هذا الشيء اليسير فمشوه من كثرة الاختلافات الموجودة بعد تفرق المسلمين. وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إن رأيت رجلا يقرأ في كتب مجون وخلاعة فغلب على ظنك أنك إن أنكرت عليه ذلك توجه إلى كتب أهل البدع والضلالات والسحر فدعه في ذلك. انظر إلى هذا، رجل يقرأ في كتب مجون وخلاع، في كتب جنسية، وغلب على ظنك، وهذا الظن اسمه عند العلماء الظن الغالب، اسمه الظن الراجح، ولا يستطيع أن يعرف الرجل هذا ظن الراجح أم مرجوح إلا كان عالما، لأن الظن الراجح معناه أن يقوم شيء في نفس الإنسان فيظل يجمع له من الشواهد والدلائل ما يجعله يقوى في ظنه أن هذا يقع لو فعل كذا، بخلاف الظن الكاذب، ظن مجرد ظن لا يقوم عليه أي دليل. فلا بد أن يكون المرء عارفا بالظن الغالب من الظن المرجوع، الراجح من المرجوع. فغلب على ظنك أنك إن نهيته عن القراءة في كتب المجون أنه يقرأ في كتب أهل البدع والضلالات والسحر فدعه في كتب المجون. فواحد يسأل: ما الفرق بين كتب المجون والجن وبين كتب البدع والضلالات؟ فيقال إن الفرق كبير جدا، وإن كان يشتركان في الخروج عن الطريقة الصحيحة، أن القراءة في الكتب الجنسية إنما يتعلق بشهوات الإنسان، أما القراءة في كتب البدع والضلالات فتتعلق بعقيدة الإنسان. يعني تصور مثلا لو أن رجلا كان يقرأ في كتاب من كتب المجون فنهيته فأمسك كتاب من كتب الخوارج أو من كتب المعتزلة أو من كتب القدرية أو الدهرية، هذه الكتب المحشوة بالضلالات والبدع، فيجد ماذا؟ يجد أنه يأمره بالأمر الفلاني لأن الله أمره به، ويحتج عليه بآية وحديث. فهذا الرجل يقول أن هذه عقيدة ويجب على المرء أن لا يفرط في عقيدته، ولذلك تجد رجوع أهل البدع والضلالات إلى الحق أصعب بكثير جدا من رجوع أهل الشهوات إلى الحق. يعني الرجل بمجرد أن يقضي شهوته راحت خلاص، يمكن أن يفيء إلى الحق بعدما راح منه ثوران الشهوة، بخلاف المبتدع. ولذلك كان يقول بعض العلماء إن توبة العاصي المشرك أرجى عند الله تعالى من توبة المبتدع. ليه؟ لأن المبتدع يعتقد أن بدعته دينا، بخلاف الرجل العاكف على الشهوات لا يعتقد أن هذه دينا، بل إن كثيرا من العصاة إذا كلمتهم يعترف أنه عاصي ويعترف أن هذا خطأ، لكن ضعيف لا يستطيع أن يتحول من مكان المعصية إلى مكان الطاعة. فمثل هذا رجوعه إلى الحق أرجى من رجوع رجل يعتقد الكفر عقيدة ويعتقد الضلال حقا. فينظر كل أمر، ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن تجعله فتوى جانبة ثم تأخذها تطبقها على كل شيء، كل شيء على حدة تلزمه فتوى مستقلة حتى تعرف كل القرائن وكل الشواهد والمفاسد والمصالح التي تترتب على إنكار المنكر وتعريف المعروف. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما مكن له وصارت دولته الإسلامية وطيدة بعد فتح مكة، كان هناك شيء من المنكر لم يستطع تغييره، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة كما في البخاري: إن قومتي يوم بنوا البيت قصروا عن قواعد إبراهيم. لما أرادوا أن يبنوا الكعبة لم يبنوها على القواعد التي وضعها إبراهيم الخليل عليه السلام. ولولا حدثان قومتي بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد. بعدما مكن له أراد أن يرجع أو تمنى أن يرجع البيت إلى قواعد إبراهيم، ومع ذلك فلم يفعل. ودولته هي الدولة القوية في الدنيا كلها آنذاك، لأنه راعى مشاعر الناس وخشية أن يرجع الناس في الكفر فيظنون هدم البيت نوع من الاستهانة به. وكانت العرب على جاهليتهم يعظمون البيت تعظيما شديدا كما هو معروف. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الممكن أنه إن هدم البيت ظن كثير من الناس أن هذا استهانة به فيرجعون إلى الكفر. فبقاء البيت على غير قواعد إبراهيم أهون من رجوع رجل إلى الكفر. هذا هو الفقه الذي يجب على المسلم قبل أن يفعل الشيء أن يعرف أين تنزل قدمه. وهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا ممكن. وكذلك أن يرجع إقامة الحج لمصلحة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تقطع الأيدي في الغزو. رجل مثلا سرق في الغزو وهم يغزون، لا تقطع الأيدي. لماذا؟ مع أنه سارق، لأن إقامة الحج يمكن أن يجعل الرجل يلحق بأرض العدو، ما هو غزو ونحن على الحدود. فهذا الرجل إن قطعت يده قد يظل حانقا كارها لذلك، فيحمله هذا على أن يلحق بالعدو فيكثر. فأمر أن لا تقطع اليد في الغزو لأن المصلحة قليلة جدا والمفسدة الراجحة كثيرة وواضحة. وهناك أيضا شيء آخر، وهو أن يؤخر قطع الأيدي في الغزو، لأن الوالي المسلم إن قطع يد المكلف في الغزو فقد خسره كجندي لا يستطيع أن يحارب. فتقتضي المصلحة الراجحة تأخير الحد، مع أن إقامة الحد على الفور هذا هو الواجب وهذا هو المعروف، لكن يمكن أن يؤخر لمصلحة. فالشريعة أتت بتحصيل المصالح وتجنيب المفاسد، ولا بد للمكلف أن يكون عارفا بالمصلحة والمفسدة. فقد يتصور أنه إن أنكر ذلك حصلت مصلحة وتكون هي مصلحة وهمية. لذلك العلماء يشترطون في المصلحة أن تكون حقيقية لا وهمية. فهذه بعض الجزئيات التي تتعلق بإنكار المنكر وتعريف المعروف، وإن شاء الله تبارك وتعالى سنفصل هذا الأمر تفصيلا جيدا حتى يعلم كل مكلف كيف ينكر المنكر وما هي حدود ولايته. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ما نفهم قول الله تبارك وتعالى وبالوالدين إحسانا، بالوالدين هكذا بالمثنى. فلا يتصور أن الإحسان والبر يكون للأم فقط، بل للوالد والوالدة. وإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أظهر حق الوالدة أي في الفضل وليس في مضمار الحق، يعني قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل لما سأله من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك ثم أبوك. لا يتصور بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هناك تفاوتا بالنسبة للولد في بره بأبويه، إنما هذا من إنما الأم لها ثلاثة أرباع الفضل كما يقول بعض العلماء لحملها وتعبها إلى آخره، إنها إن استقت فهذا عند الله تبارك وتعالى. أما الولد فيجب عليه ألا يفرق بين الأب والأم في إقامة الإحسان، هذا هو المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل، وهذا في صحيح البخاري، يقاتل معه، وكان القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين، يعني لا يجوز لأي إنسان أن يتخلف. ولذلك سعد بن مالك كما شرحنا في الخطبة لما تخلف عن غزوة تبوك كان عقابه شديدا. فلو كان الأمر على الكفاية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لقيل قام بالواجب بعض الناس فسقط عن الباقين، لا، كان الجهاد معه والنصرة معه صلى الله عليه وسلم فرض عين. فهذا الرجل ترك أبويه وذهب يجاهد، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني تركت أبوي يبكيان وجئت أجاهد. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما وفيهما فجاهد، وفيهما فجاهد. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إن ابني هذا عقني، وكان عقوق الولد أنه استأثر بماله عن والده، يعني الوالد بلغ من الكبر عتية وصار عاجزا عن كسب الرزق، والولد في شبابه وفتوته عنده من المال ما يكفيه، فأراد والده أن يأخذ بعض المال من ولده، فزعم الولد له أن هذا ماله، أن هذا حقه، وأن ليس لك فيه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وهذا واضح جدا من الحديث الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه، لأنه لولا الوالد لما جئت أنت، فأنت تعد من كسب الوالد، فالوالد أصل وأنت فرع عنه، ولذلك كان الفرع يأخذ نفس خصائص الأصل، ولا يستطيع الفرع أن يعيش بغير الأصل. تصور شجرة ولها أثرى، يمكن للأصل أن يعيش بغير الفرع، إذا قطعت فرع من الشجرة تظل الشجرة كما هي، أما إذا تركت الفرع وقطعت الأصل فإن الفرع يموت تبعا. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه، معنى هذا الحديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ومن كسب ولده إذ ولده من كسبه. فهذا يوضح أن حق الوالد الذي تعب، وليس الأبناء يحسون بهذا الأمر، قلب الوالد يختلف جدا عن قلب الولد. لو أن القلوب عطست لفسدت الأرض، تجد الولد وهو صغير يتعب الوالد جدا، يمرض فيمرض لمرضه، ويسقى الوالد لأجل أن يأكل، ولعل الإخوة الذين رزقوا بأولاد يستشعرون هذا الأمر. الاستشعار النظري شيء والواقع العملي شيء آخر. كان الإنسان قديما قبل أن يتزوج وينجب يعلم حق الوالد وأن هذا حق كذا وكذا وكذا، لكن لم يكن يحس بقلبه بهذه النصوص النظرية. فلما تزوج وأنجب شعر، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وذكر مرحلة الصغر بالذات، لأن الوالد إذا ترك ولده بغير رعاية في الصغر مات، فالولد مدين بحياته لأبيه. كما قلت لو بدلت القلوب لفسدت الأرض، لأن الولد رأينا والله حالات كثيرة جدا الوالد عجز تماما عن الكسب، ومع ذلك فلم يرق قلب ولده له وتركه في الشارع، وأنا أعلم رجل يبيت أمام مخبز، يبيت أمام مخبز، ورجل انحنى ظهره وهو يستج صدقات الناس فأقول سبحان الله أين أولاده، أين أولاده؟ لا يكون هذا أبي، وقد يتفطر قلبي حزنا له مع أنه ليس أبي، ولا تربطني به علاقة رحم فضلا عن علاقة الأبوة. فيشفق الإنسان عليه ويقول أين ولده، فترى ولده يراه. ومع ذلك مع تحيات تسجيلات من القيم الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.